بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، يقول العلامة السعدي رحمه الله تعالى: ومن الفروق الصحيحة أن الإبل والبقر والغنم اختصت عن غيرها من البهائم بأمور، يعني هذا ما اختصت به هذه الثلاث عن بهيمة الأنعام. وبهيمة الأنعام عند الإطلاق تطلق على الإبل والبقر والغنم التي أحلها الله عز وجل لعباده وجعل فيها ما جعل، وإن كان يدخل في ذلك الخيول والغزلان وحمير الوحش وبقر الوحش ونحو ذلك مما يحل أكله، وهو أيضا من البهائم. ولكن هذه الثلاث اختصت بأحكام دون غيرها. قال: منها وجوب الزكاة فيها بشروطها. لو كان عند الإنسان 1,000 فرس ليست للتجارة إنما للقنية لا زكاة فيها، لو كان عند الإنسان 1,000 غزال للتربية والقنية لا زكاة فيها، لو كان عنده عدد كبير من حمير الوحش للقنية والأكل والدر والنسل فإنه لا زكاة فيها ما لم تكن عروض تجارة. فهل يجوز يا محمد أن يشرب من لبن أتان الوحش؟ حمارة وحشية يشرب لبنها؟ ها؟ السؤال عن اللبن. تجي عنده ضيف يقول لك: تفضل هذا لحم أو لبن حمار من حمير الوحش، صبوح عشاء شفوت مع لبن حمير الوحش، باكر. ليش؟ لأنه إيش؟ والذكور يجوز أكلها؟ نعم، هي حلال، يجوز أكلها ويجوز شرب لبنها. حمير الوحش، بقر الوحش، يجوز تشرب لبنها؟ الجواب نعم. غزال يجوز تشرب لبنها؟ الجواب نعم، مثل الغنم. فيقول: الفرق الأول وجوب الزكاة فيها بشروطها. لماذا؟ لأنها أموال مقتناة غالبا توجد عند الناس في الغالب. من ذا الذي عنده كذا كذا من الخيول، كذا كذا من حمار الوحش، من بقر الوحش، من الغزلان؟ بخلاف هذه هي أموال العرب، البقر الإبل الغنم موجودة بكثرة، فلذلك كانت فيها الزكاة، ولأنها التي يحصل فيها البيع والشراء، تتخذ للدر والنسل ونحو ذلك، فهذه يجب فيها الزكاة. أما غيرها فلا، حتى لو بلغت النصاب حال عليها الحول، اللهم إلا أن تكون عروض تجارة، حتى لو كان عندك حمير أهلية مما لا يجوز أكله وهي عروض تجارة فإنه فيها الزكاة، زكاة عروض التجارة. لكن هذه إن كانت للتجارة ففيها الزكاة بقطع النظر عن النصاب، ينظر في نصاب التجارة فقط. وإن كانت متخذة للدر والنسل ففيها الزكاة بشروطها. إيش الشرط؟ أن تبلغ نصابا، وأن يدور عليها الحول كاملا، وأن تكون متخذة للدر، وأن تكون ألا تكون سائمة. ولا أن تكون سائمة يا عبد الله اللطيف؟ بشرط أن تكون سائمة ولا ألا تكون سائمة؟ أن تكون سائمة، يعني ترعى أكثر الحول في كلاء مباح. فإذا كانت غير سائمة معنى أنها معلوفة، إذا كنت تشتري لها العلف أكثر السنة 7 أشهر مثلا تشتري لها علف ما فيها زكاة حتى لو بلغت نصابا ودار عليها الحول، إنما فيها الزكاة إذا بلغت النصاب دارت عليها سنة وكانت سائمة ترعى بنفسها أكثر الحول في كلاء مباح. والنصاب، نصاب الإبل كم؟ 5، أدنى ما يكون من نصاب الإبل 5، أدنى ما يكون من نصاب الغنم 40، أدنى ما يكون من نصاب البقر 30. نصاب البقر 30، نصاب الإبل 5، نصاب الغنم 40، ثم بعد ذلك إذا ارتفعت فيها تفاصيل كم يكون فيها. قال: ومن الفروق الصحيحة أن الإبل والبقر والغنم، البقر بجميع أنواعها، جاموس وغير جاموس، والإبل بجميع أنواعها، والغنم بجميع أنواعها، المعز والضأن والأسترالي والبربري وغيرها، كلها فيها الزكاة لأنها غنم إذا تمت الشروط. قال: ومنها، أي من الفروق التي تفارق بها غيرها من بهيمة الأنعام، أن الهدي والأضاحي والعقيقة لا تكون إلا منها. ما يصح أن نضحي بحمار وحش ولا بحصان ولا بغزال ولا بغزال ولا نضحي ببقر الوحش، ما نضحي إلا بهذه 3. البدنة التي هي الناقة تجزي عن 7، والبقرة تجزي عن 7، والغنم تجزى عن أسرة. فأما البدنة من البقر والإبل فيجزى عن 7، وكذلك أيضا في الهدي يجوز أن يشترك 7 من الحجاج في بدنة، وأما الغنم فلا تكون إلا عن 1 من الحجاج المتمتعين أو القارنين. قال: ومنها الفرق الثالث، أن الديات لا تكون إلا منها، 100 من الإبل أو 200 من البقر أو 2000 من الغنم، ما تكون من الخيول ولا من الغزلان ولا من حمير الوحش ولا من الأرانب ولا من الطيور ولا من سائر النعم. قال: ومنها أن الديات لا تكون إلا منها، لأن الحديث ورد بذلك، لأن الحديث ورد بذلك ولم يرد بغيره. إلى هنا.